وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وحياة القلب هي توحيده لله تعالى ومحبته والتوكل عليه والأنس بذكره والفرح بطاعته وكراهية معصيته والإنابة إلى دار الخلود والحذر من دار الغرور وتجنب المظالم والاستقامة على الهدى. وإذا تمت حياة القلب عاش حياة طيبة في الدنيا وسبقت له من الله الحسنى في الأخرى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والحياة التامة الأبدية لمن حيت قلوبهم بالإيمان وعملوا بالقرآن. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الحديث مثل الذي يذكر الله ومثل الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وذكر الله أعم من ذكره باللسان، فالطاعة ذكر لله تعالى، وترك المعصية لله ذكر للرب عز وجل. ألا وإن شقاوة القلب وإن هلاك العبد في الغفلة عن الله تبارك وتعالى والإعراض عن طرق الخيرات. والغفلة نوعان: غفلة كفر ونفاق أكبر، وهذه الغفلة صاحبها ميت القلب، شقي محروم من كل خير، لا يعمل بطاعة ولا يكف عن معصية، همه هم البهائم، لا يعمل لجنة ولا يخاف من نار، ولا ينزجر للوم لائم، ولا يسقي لناصح، ولا يعبأ بأي كلام ناله بترك الفرائض وفعل المحرمات. قال الله تعالى في غفلة الكفر والنفاق: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والنوع الثاني من الغفلة غفلة دون غفلة الكفر والنفاق الأكبر، وهذه الغفلة درجات في إثمها ومضارها وآثارها على العبد وعلى المجتمع. وأفراد هذا النوع من الغفلة كثيرة لا تحصى إلا بمشقة. فغفلة التقصير في حقوق الله وحقوق العباد، فلا يقوم المسلم بهذا الواجب أتم القيام، فيفوته من الخير والثواب بقدر ما فاته من العمل، ويكتسب من الذنوب والآثام والعقوبة بسبب الغفلة بقدر ما اكتسب بسبب هذه الغفلة عن العواقب وعدم الاهتمام بالحقوق، وغفلة عن الشكر على النعم، وغفلة عن الشكر على النعم، فيأكل ويشرب ولا يتفكر في عظمة المنعم سبحانه وما يجب له من الحقوق، ولا ينظر في الطرق التي وصل بها إليه الطعام والشراب واللباس الذي يقيه الحر والبرد ويتجمل به بين الناس، ولا يديم الشكر على النعم التي غمرته من كل جانب. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وغفلة عن الشكر على الصحة والعافية التي لا يشتريها أحد بثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وغفلة عن الشكر على العقل الذي فضل الله تعالى به الإنسان فيدمره بالمسكرات والمخدرات أو يستعمله في الشر ومحاربة الفضائل والخيرات أو يهمله فلا ينتفع به. وغفلة عن الشكر على المال وشكر بركة. فيطوي أبو عبيدة الرسالة ليست فرصة، ليست مغنم، ليس حق سلب ثم يعود، لا، فأخفى الرسالة وأمر الذي جاء بها أن يتكتم الأمر حتى تنتهي المعركة. فلما انتهت المعركة بالنص إذا بأبي عبيدة يعلن على الناس نص هذه الرسالة، فما الذي حدث؟ هل غضب خالد؟ هل استقل بكتيبة أو بكتائب؟ لا أبداً، إنما انتقل بسرعة من القيادة إلى صفوف الجند هكذا. لماذا؟ لأنهم إنما فعلوا ذلك وتربوا على البذل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون. إن الله فرض تعظيمه وإجلاله وخشيته والرهبة منه، فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. وإن من إجلال الله وتعظيمه تعظيم كلامه جل وعلا وتعظيم اسمه بالعمل بكلامه وإكرامه وتقديس اسمه جل وعلا. ألا وإنه في أيام الاختبار يقع من بعض الناس استهانة بالمصحف الكريم أو ببعض الآيات الكريمات أو باسم من أسماء الله الحسنى فيرميها على الأرض أو في الزبائل أو في القمامة، وهذا كفر بالله لما فيه من الاستهانة بالمصحف الكريم. ونحذر من رمي المجلات والصحف التي فيها آيات وأحاديث أو امتهانها بجعلها سفرة، فهذا كبيرة من الكبائر. وقد قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وقال عليه الصلاة والسلام وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وقال تبارك وتعالى في محكم كتابه تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قرأها ابن عامر رحمه الله تعالى قرأها بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فكلام الله صفة من صفاته يعظم كما يعظم الرب جل وعلا. واسم الله تعالى دال على ذات الرب ومتضمن صفاته فيعظم كذلك. وعلى الطلاب إذا فرغوا من المواد التي اختبروا فيها على الطالب أن يحتفظ بها أو يردها للمدرسة. والمصحف الكريم يدخله المساجد ولا يجوز رمي شيء من ذلك. وعلى كل أحد رأى هذا عليه أن يرفع المصحف وأن يكرم اسم الله عز وجل وأن يرفع ذلك. ولا تمتهن الجرائد والمجلات التي فيها آيات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب إكرام ما وقع على الأرض من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإياكم والغفلة التي يدخل الشيطان منها على ابن آدم. فإن الله تبارك وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، على كل شيء قدير. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. أنت المعاذ لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أمنا في أوطاننا